كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء الحادي عشر من كتابه تاريخ بروكلمان في الجزء الحادي عشر من كتابه تاريخ الأدب العربي: آثار ابن الأكفاني السنجاري هي كتاب كشف الريل في أحوال العين، وهو كتاب أساسي في أمراض العين، وكتاب غنية اللبيب في غيبة الطبيب، وهو كتاب يتناول الأدوية المنزلية، وكتاب نهاية القصد في صناعة الفصد، وكتاب النظر والتحقيق في تقليب الرقيق، وكتاب نخب الذخائر في أحوال الجواهر، وكتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، وهو كتاب موسوعي يتناول 60 علما، وقد نشره شبرينجر في المكتبة الهندية 1845، وطبع في القاهرة 1900، ويوجد بيان بمحتواه عند همر، وكتب عنه هار بروكر بوصفه موسوعة عربية للعلوم، كما كتب فيدمان عن هذا الكتاب في سلسلة مقالات تناولت الهندسة والفلك والحساب والفراسة وطب الحيوان والصيد والفلاحة والموسيقى، وله أيضا كتاب الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم، وهو ينسب لابن سينا. سلمت يداك يا سيدتي، طعامك لا مثيل له، ولا عجب في هذا، فأنت متزوجة من خبير في كل شيء حتى في إعداد الطعام. حياك الله. حياك الله يا زيد. شكرا. والآن هل ستفي بوعدك يا محمد بن الأكفاني؟ أي وعد؟ هل نسيت؟ لقد وعدتني ونحن قادمان في الطريق أنك ستحدثني عما كتبته بشأن علم الفلك في كتابك إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. نعم نعم يا زيد. أستأذنكما. تفضل يا زينب. والآن ماذا كتبت في علم الفلك يا محمد؟ اعلم أن العرب قد اهتموا بالنجوم والأفلاك منذ عهد بعيد، فقد كان البدوي يسافر في الصحراء ولا يهديه شيء في ظلمتها غير نجوم السماء. نعم أعلم هذا. لذلك عرفوا أسماءها، فقال الشاعر الجاهلي: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. الله الله الله الله. ثم بدأ العصر الإسلامي، فزاد الاهتمام بالنجوم والأفلاك لما نزل فيها من آيات قرآنية كريمة. مثل ماذا يا محمد بن الأكفاني؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الآيتين 5 و 6 من سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وقال جل شأنه من الآية 38 إلى الآية 40 في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حين انتشر الإسلام ازداد اهتمام العرب بعلم الفلك بصفة خاصة. لماذا يا محمد؟ لأنه مرتبط بشؤون العبادة. ماذا؟ علم الفلك مرتبط بالعبادة؟ أجل، قل لي كيف ذلك؟ ويحك، ماذا جرى لعقلك؟ أليست مواعيد الصلوات الخمس مرتبطة بميل الشمس على الأرض؟ بلى بلى. وبداية صيام رمضان ألا تكون عند رؤية الهلال؟ بلى. وصلاة الكسوف والخسوف وغيرها، ألا يرتبط ذلك بالمعارف الخاصة بعلم الفلك؟ معك حق يا محمد، لكن... لكن ماذا يا زيد؟ أنت لم تخبرني ما هو علم الفلك بالتحديد. أهو معرفة الأجرام السماوية؟ علم الفلك هو علم تعرف منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها. عظيم عظيم يا محمد. ومن فروعه علم الأزياج. ما علم الأزياج هذا؟ صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل كوكب من ناحية حركته وما أدى إليه برهان الهيئة من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك. لكن ما قيمة علم الأزياج هذا؟ تعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها في أي وقت، وذلك بحساب حركاتها بقوانين معينة، بل إننا نستطيع ببعض القوانين الخاصة بالأزياج أن نعرف الشهور والأيام والتواريخ الماضية. رائع. والكتاب الذي يشتمل على تلك القوانين يسمى زيجا، وجمعه أزياج. لذلك سمي علم الأزياج؟ أجل يا زيد. وذكرت ذلك في كتابك إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد؟ ذكرت كل ما يخص علم الفلك من حيث التعريف الكامل الشامل به وبما يتصل به من موضوعات. والله إن كتابك هذا سوف يكون كتابا ذا شأن إن شاء الله يا محمد. هل قبضوا على الأمير قوسون؟ نعم، قبضوا على هذا اللعين الذي كان السبب في قتل سلطان المنصور ابن محمد ابن قلاون. لابد أن يقتل هذا اللعين. لقد سمعت أنهم سيرسلون به إلى الإسكندرية ليسكن هناك. أبشروا أبشروا، فهذا معناه أنه سيقتل هناك بعد قليل من الزمن. صمت صمت، ها هم يخرجون به مكبلا ذليلا. يا سيدي محمد بن الأكفاني، إن تلميذك أحمد الضمياطي يريد أن يفهم ما يجري في القاهرة. أخبرك يا أحمد، تعلم أن الأمير قوسون عين مدبرا للسلطنة ورئيسا لمجلس الشورى بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون وسلطنة ولده المنصور. نعم نعم. كان عمر المنصور 20 سنة، أي أنه كان ناضجا، لذلك وجد قوسون أنه لن يتحكم في شؤون مصر في وجود سلطان مثل المنصور، فقرر عزله وأبلغ المماليك أن السلطان ينوي القضاء عليهم. فماذا فعلوا؟ غضبوا وثاروا وخلعوا السلطان وولوا مكانه أخاه الأشرف علاء الدين كوجك، وهو أصغر أبناء الناصر محمد بن قلاوون. كان عمر كوجك 5 سنوات، وبذلك صار الأمير قوسون نائب السلطان والحاكم الفعلي أيضا. نعم نعم، ولكن ذلك حدث من قبل، فلماذا ثار الناس هذه المرة ولم يثوروا من قبل؟ لأنهم أحبوا السلطان المنصور بالرغم من أنه لم يحكم غير 3 أشهر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حين أبعد السلطان المنصور إلى قوس، أصدر الأمير قوسون أوامره إلى نائب قوس بأن يقتل، ولكن الأمر لم يمر بسلام، فحين علم أهل القاهرة بذلك ثاروا وغضبوا وعبروا عن غضبهم بملاحقة مماليك قوسون بالسب والشتيمة. نعم نعم. نتيجة لذلك تم القبض على عدد كبير من الناس وقتلوا وصلبوا، فزاد ذلك من الغضب والحقد على قوسون. هذا كله أعرفه يا سيدي محمد، ولكن الذي لا أفهمه كيف واتت الناس الجرأة على الصعود إلى القلعة والهتاف بخلع قوسون، وما الذي جعل المماليك تنفض من حوله وتحاصره، بل وأباح للعامة نهب بيته وأملاكه؟ كان السبب في ذلك خبر جاء من حصن الكرك بالشام. حصن الكرك؟ أجل يا أحمد. وما ذلك الخبر؟ وما صلة حصن الكرك بما يجري في القاهرة؟ أصلحك الله. كان للسلطان محمد بن قلاوون ابن كبير يقيم في حصن الكرك اسمه شهاب الدين أحمد. نعم نعم. استغل فرصة غضب أمراء الشام على قوسون لما فعله بالسلطان المنصور وغضب المصريين، فأعلن حقه في تولي السلطنة. نعم نعم يا سيدي. بمجرد وصول هذا الخبر صعد الناس إلى القلعة وانفض أمراء المماليك من حول قوسون، اللهم إلا حفنة من المقربين إليه احتمى بهم، لكنه استسلم في النهاية. هذا يعني أنه سيتم خلع السلطان الأشرف وتولية السلطان شهاب الدين أحمد. نعم يا أحمد الدمياطي. وهل تظن أن السلطان الجديد سيكون خيرا؟ يا بني، لا تعرف أخلاق السلطان إلا بعد أن يجلس على كرسي السلطنة. صدقت صدقت يا سيدي صدقت. الآن حان موعد الكتابة. تعني التأليف في كتابك إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد؟ أجل. لماذا لا تدعوني أكتب لك يا سيدي محمد؟ ماذا تقصد يا أحمد؟ تملي علي وأنا أكتب ما تمليه. لا بأس يا أحمد الدمياطي، فإن هذا سوف يوفر كثيرا من الجهد. قم بنا إلى الدار. من؟ افتحي يا سلمى، أنا أميمة. أميمة؟ السلام عليك يا سلمى. وعليك السلام يا أميمة، حمد لله على سلامتك، تفضل. استريح استريح يا أميمة. حياك الله. متى عدتم إلى سنجار؟ منذ 2 فقط لا أكثر. إن دمشق رائعة الجمال، ولها غوطة فيها كل أنواع الأشجار والثمار والأزهار، وفيها ما لا تحلمين به من روعة. وزوجك؟ إنه أفضل الرجال، لا يجعلني أحتاج إلى أي شيء، حنون جدا، يملأ علي حياتي ويمنحني كل ما أتمناه من حب ورعاية. الحمد لله. وأنت يا سلمى، كيف حالك مع عدنان؟ على عكس ما أنت عليه مع زوجك على طول الخط. ضاقت الدنيا أمام عيون سلمى بنت هشام، وشعرت أن سحب الأحزان تلف كل شيء من حولها، وأن الاكتئاب يملأ نفسها لدرجة الاختناق. ولكن كان ينتظرها خبر أشاع البهجة في حياتها وبدد كل ما فيها من قلق أو أحزان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.